ده التسجيل تاعها يعني هذا مو باين سنه وجي بي بيتش الجزائري الشيخ محمد طول لاباس والله مره مليح انجيليو ايه اخترت معاه في الفيسبوك وريح الشعب قاع مرين كنت خايف على امس. ها؟ نزلت غيرها. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي هدانا صراطا مستقيما وشرع لنا دينا جمع المحاسن كلها فكان دينا قويما. والصلاة والسلام على نبينا صلى الله عليه وسلم، خير من دعا إلى الله وخير من عبد الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فكنا وقفنا مع ما يتعلق بذكر المقاصد الخمسة التي تقرأ، ووقفنا عند ذكر المؤلف حفظه الله تعالى للعرض، ثم سدس بذكر المال، وقلنا بأن هذه المقاصد بعضهم يجعلها خمسة وبعضهم يجعلها ستة. فقال رحمه الله حفظه الله تعالى في ذكر المال: حب المال. المال من ضرورة الحياة، به قيام الناس في الآيات، فنعم مال صالح للصالح، محقق لأعظم المصالح، وصونه في شرعنا محقق، كسب وإنفاق له تعلق، فانتشروا فامشوا ويضربونها ويضربون بها، يكون مالنا مصونا، والأصل في أموالنا التحريم إلا بغيب النفس يا حكيم. وهكذا في البدخ والتبذير، فاصرف بلا إسراف ولا تقتير، سيسأل العبد عن اكتساب مال وإنفاق بلا ارتياب، وصونه أيضا بلا غرابة، بقطع صراخ وفي قرابة، وبضمان المال في الاتلاف، وكتب دين وكتب دين خشية الخلاف، شرعية الدفاع حتى إن قتل فهو شهيد هكذا عنه نقل، وحتم تعريف المال ساقط حولا فيعطى بعده أو ساقط، وحتم تعريف المال ساقط حولا فيعطى بعده للعاقط. المال هو ما يتمول وهو معروف، وكل ما له قيمة سواء كانت قيمته مادية أو معنوية يعتبر مالا، خلاف لما هو معروف بين الجمهور والأحناف. المؤلف رحمه الله تعالى كان أول ما ذكره هو أن المال قوام الحياة، ذلك لقول الله سبحانه وتعالى قياما: ولا تعطوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، أي بها قوام الحياة. ولذلك يقال في زماننا إن الأموال عصب الحياة، الأموال عصب الحياة، وذلك لأنها تحقق كثيرا من المقاصد. ولو لم يكن إلا أنها تدخل في جملة قول النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف لكفر. والأموال تحصل بها كثير من الأغراض، سواء كانت تلك الأغراض دنيوية أو كانت تلك الأغراض دينية. والأغراض الدينية بالنسبة للمسلم إنما يريد من خلالها أن يحصل أغراضا دينية. و المال في ديننا تحصيله مفيد للفرد ومفيد للمجتمع، والنفوس تواقة إلى مالا تواقة إلى المال. ولذلك لا يقول النقائي بأنني لا أحب المال، ورحم الله ابن الجوزي حين قال: من قال إنني لا أحب الدنيا فهو كاذب. ولعل من بابته المال، فإن المال طبع الإنسان على حبه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان لابن آدم واديا من ذهب لابتغى ثانيا، وذلك يدل على إيغال حب الناس للأموال، فهي غريزة فطرية رعاها أو رعتها الشريعة، فمن مراعاتها أنها جعلت لها ما يحفظها. والمال بالنسبة للمجتمعات أيضا عظيم، سواء فيما يتعلق في قوتهم أو ديانتهم. وانظر إلى الأمم الآن، ممكن كثير من البلدان العربية المسلمة لولا المال لوقع لها كثير مما وقع للبلدان الإسلامية الفقيرة من خراب وغيره. وفي المال أيضا بعض المصالح الدينية، فتأليف القلوب على الإسلام ماذا؟ تأليف القلوب على الإسلام إنما يكون بالمال، سواء تأليفا للدخول في الإسلام أو لرد ماذا؟ لرد هذا المفسد. وكذلك بالأموال يجاهد الأعداء، وتنشر الدعوة في أرجاء المعمورة. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم جاهدوا بأموالكم وأنفسكم. وفي كثير من الآيات تقديم الجهاد بالمال على الجهاد بالأنفس، وذلك لأهميته. فإذا هو قوام الحياة، فوجب حفظه، فجعلت الشريعة في حفظه نظران: نظر يتعلق بحفظه من جهة الإيجاد والمحافظة عليه وصيانته، ونظر آخر من جهة قطع السبل إلى الاعتداء عليه، قطع السبل إلى أخذه أو إلى إفساده. فقال المال من ضرورة الحياة، به قيام النفس في الآيات، أي الآيات والمقصود به آية سورة النساء، ففيها أن المال جعله الله سبحانه وتعالى قياما، أي قوام حياة للناس في دنياهم. قال: فنعم مال صالح للصالح محقق لأعظم المصالح. فنعم المال الصالح للصالح، هذا أصله حديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده، وهو قول نبينا عليه الصلاة والسلام: نعم المال الصالح للعبد الصالح. إن المال إذا كان صالحا بأن اكتسب من وجوه مشروعة، ووقع في يد من كان دينا محبا لله سبحانه وتعالى ينفق في مصالح نفسه وفي مصالح المسلمين، فذلك ماذا؟ فذلك هو الكمال في المال، والكمال في صاحبه. فقال: محقق لأعظم المصالح، وهو ما قدمنا من نشر الدين والاستعانة به على تأليف القلوب وغيرها. ولذلك اعترف النبي صلى الله عليه وسلم بالجهاد، فقال عليه الصلاة والسلام: ما من أحد أمن علي بماله مثل أبي بكر رضي الله عنه. فقد استعان النبي صلى الله عليه وسلم بمال أبي بكر في نشر الدعوة، وفي كذلك الجهاد في سبيل الله. وكذلك بالنسبة لعبد الرحمن بن عوف وعثمان بن عفان وعمر بن الخطاب رضي الله عنهم، ممن بذلوا مالهم في سبيل الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. وكذلك كان المال سببا في تقويض كثير من الحملات التي كادت أن تؤدي إلى انكسار الإسلام في كثير من الأماكن وفي كثير من الأزمنة، والواقع شاهد بهذا ولا يحتاج إلى تمثيل. قال: وصونه في شرعنا محقق، كسب وإنفاق له تعلق. بعدما ذكر قيمة المال، ذكر ماذا؟ ذكر السبل والوسائل التي أجرتها الشريعة لتحصينه ولصونه. أول هذه السبل وهي الأمر بكسبه. ولو أنك نظرت لوجدت بأن الشريعة من خلال إيجاد ومن خلال محافظة على الأموال من جهة الإيجاد، على قول المؤلف والله أعلم، كأنه ذكر في ذلك مسلكان: المسلك الأول مسلك مباشر، والمسلك الثاني مسلك غير مباشر. أما المسلك المباشر فهو الآيات التي فيها الأمر بالانتشار في الأرض للتكسب، فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، يضربون في الأرض، فكلها ماذا؟ تدل على أن هؤلاء شرع لهم التكسب بصريح الآية. وفي بعض الأحيان قد يكون أمر الشريعة بالتكسب والندب إليه بطريقة غير مباشرة، والله والله أعلم هو الذي عناه الناظم بقوله والإنفاق، وذلك لأن الإنفاق في سبيل الله يحتاج إلى ماذا؟ إلى أن تكون قد كسبته من قبل، فلما رغبك في الإنفاق رغبك في وسائل تحصيله من باب أولى، وهذا والله أعلم هو مقصود المؤلف بقوله كسب وإنفاق له تعلق، أي تعلق بالمال من جهة حفظه، وذلك بأن توجده ابتداء. قال فانتشروا فامشوا ويضربون، هذه آيات فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، فامشوا أي فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، يضربون وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، فكلها تحث على التكسب، وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على الكسب بأن يأخذ الرجل حبلا فيحتطب فيبيعه في السوق أفضل من أن يتكفف الناس، هذا يعطيه وهذا يمنعه. قال بها يكون ماله مصونا، أي يكون مال المرء مصونا إذا ما تكسب، إذا ما حفظه بكثرة تنميته. وفي صيانة المال صيانة الوجوه، ولذلك كان سفيان الثوري رحمه الله تعالى يقول وهو يتاجر لولا هذا لتمندل بي الناس، أي صرت منديلا عند الناس. لذلك كان علماؤنا يستحسنون أن يكون لطالب العلم مورد رزقه، حتى لا يساوم في دينه، حتى لا يساوم في فتاويه، حتى لا يساوم في منهجه العقدي ولا في منهجه الدعوي. فإذا صيانة الأموال قد تعود على الشخص بأن يصون عرضه ويصون ماذا؟ ويصون دينه. قال والأصل في أموالنا التحريم إلا بطيب النفس يا حكيم. ما ذكر ما يتعلق بحفظ المال من جهة الوجود، بدأ يذكر بعض ما يتعلق من جهة الإعدام. كان مما ذكره أن الأموال الأصل فيها أنها محرمة، مال غيرك محرم عليك إلا بسبب شرعي. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أموالكم ودماءكم وأعراضكم حرام عليكم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب من نفسه. فقد سد ماذا؟ سد الله سبحانه وتعالى بشريعته طريق الاعتداء على أموال الغير. كيف سدها؟ بأن جعلك لا تتشوف إلى مال غيرك، ولا تأكلوا أموالكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. ثم قال والأصل في أموالنا التحريم إلا بطيب النفس يا حكيم، وهكذا في البذخ والتبذير. وذكر البذخ هكذا بالتسكين، وأظنه لأجل الوزن، وإلا في اللغة البذخ بالفتح، ولا أعرفه ساكنا، الله أعلم. قال وهكذا في البذخ والتبذير، فاصرف بلا إسراف ولا تقتير. كذلك مما صانت به الشريعة الأموال من جهة الإعدام النهي عن الإسراف، النهي عن التبذير، ولا تبذر تبذيرا، صيانة للمال. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. فحفظا للأموال نهتك عن التبذير، ونهتك عن الإسراف. وحقيقة الإسراف عند علمائنا الكلام فيها طويل، والظاهر أنها ترجع إلى عاديات الناس، وترجع إلى التصرف على وفق ما هو مشروع وعلى وفق ما هو معقول، والتفاصيل في هذا في غير هذا المقام. قال فصرف بلا إسراف أو تقتير أفضل، أو تقتير أفضل. لكن ما يتكسرش البيت، ما معنى ولا تقتير؟ تصرف بلا إسراف أو تقتير، أو تقتير أفضل. صح، تصرف بلا صرف ولا تقتير، أيوة صح. سيسأل العبد عن اكتساب مال وإنفاق بلا ارتياب. الفرق بين شريعتنا والقوانين الوضعية أن القوانين الوضعية إنما نظرتها نظرة مادية، وأما شريعة الله سبحانه وتعالى فإن نظرتها نظرة أخلاقية، نظرة غيبية تعلقك برب العزة سبحانه وتعالى. لو أنك تركت الناس وأموالهم لأصرفوا وبذروا كما يشاءون، ولو أنك تركت الناس من غير أن تجعل لهم هدفا ومصيرا يصيرون إليه يتعلق بالأموال لفعلوا فيها ما شاءوا. ولكن من رحمة الله سبحانه وتعالى بالناس وتحقيقا لمصالحهم أنه رهبهم من جهة أن ما أنتم فيه من نعيم سوف تسألون عنه، قال سبحانه وتعالى ولا تسألون يومئذ عن النعيم. فمن علم بأنه يجب عليه أن يكسب المال بوجه مشروع وأن يصرفه في وجه مشروع على وجه مشروع فإنه ماذا؟ فإنه لا يتطلع إلى التبذير ولا يتطلع إلى أن يتكسب أو يكسب المال بطريقة محرمة ولا أن يعتدي على أموال غيره. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، وذكر منها عن ماله، فيما اكتسبه وفيما يعني أين اكتسبه وفيما أنفقه. وهذا كذلك تحصيل لمصلحة حفظ المال حتى يوقفك الله سبحانه وتعالى على أمرين اثنين: كيف حصلت هذا المال وكيف تنفقه. وإذا علمت بأن لك ربا رقيبا وربا عليما وأنه بين يديك يوم القيامة يوم الحساب والجزاء على كل صغير وكبير، فإنك سوف تتريث في كيفية التكسب وفي كيفية الإنفاق. وذلك لأن الله قد استخلفك على هذا المال، مال استخلفك الله سبحانه وتعالى عليك، فواجب عليك أن تصونه وأن تحفظه وأن تحفظ مال غيرك ولا تعتدي عليه. قال وصونه أيضا بلا غرابة بقطع سراق وذي حرابة، من بين الوسائل التي صان الله سبحانه وتعالى من خلال شريعته المال من جهة العدم أنه أوجب قطع يد السارق وأوجب الحد في الحرابة. أما السرقة فقد قال الله سبحانه وتعالى والسارق والسارقة فقطعوا أيديهم، وذلك لأن في السرقة اعتداء على أموال الغيب فلزم صونها. كيف تصان؟ تصان بالزواجر، وهذه الزواجر سوف يكون لها مآلات حسنة مستحسنة إذا طبقت. وإذا علم الشخص بأنه سوف تقطع يده فإنه يخشى من الاعتداء على أموال الناس. وطرق الاعتداء كثيرة، منها ما أوجبت الشريعة فيه الحد، ومنها ما أوجبت فيه التأديب والتعزير. قد يكون بسرقة، قد يكون بحرابة، قد يكون باختلاس من غير سرقة. فالاختلاس له أحكامه والسرقة لها أحكامها، وهذا مجاله كتب الفقه في مباحث الجنايات. ذكر المؤلف طريقين اثنين وفيهما الحد، أما الأول فهو السرقة وأما الثاني فهو الحرابة. والحرابة هي أن يصول جماعة على ناس إرهابا وأخذا للأموال وقتل للأنفس، ويكون ذلك عند بعض علمائنا بأن يكون في مكان لا يمكن للناس أن يطلبوا فيه الغوث، وبعضهم قالوا لا يشترط هذا الشرط، الشرط الأخير. المهم قال الله سبحانه وتعالى في كتابه إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفر من الأرض. وهذه كلها عقوبات رتبها الله سبحانه وتعالى في حق من؟ في حق من اعتدى وصال على أموال الناس حيث لا غوث وأرعبهم وخوفهم، فأمر الله سبحانه وتعالى بإقامة الحد عليه، على خلاف بين العلماء في كيفية إقامة الحد. الذي يهمنا هو أن الشريعة قد صينت بهذا الحد عن الاعتداء عن أموال الناس. ثم قال وبضمان المال في الإتلاف وكتب دين خشية الخلاف، من بين ما صان به الله سبحانه وتعالى أموال الناس بشريعته أمرين اثنين، أولهما وهو الضمان، وأن الإنسان إذا ما أتلف مال غيره وجب عليه أن يضمنه، وذلك لأن المال حق، المال حق، فإتلافه موجب لإعادته إلى صاحبه، فإن كان متقوما يرجع بقيمته، إن كان مثليا يرجع بالمثل، وهذه تفاصيل موجودة في كتب الفقه. قال: وكتب دين من بين ما صانت به الشريعة وأيضا أموال الناس كتابة الديون، ولذلك أمر الله سبحانه وتعالى بكتب الدين في كتابه: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. لماذا؟ لأن في كتابة الدين توثيق للدين، لأنه يحصل فائدتين اثنتين. أما الفائدة الأولى فهي إمكانية المطالبة، لأن كثير من الناس قد يستدين غيره منه ثم ينكر صاحب الدين، فلا يستطيع أن يقيم بينة على أنه قد أقرضه المال، فإذا ما كتب الدين فيستطيع من خلال ذلك أن يصون ماله، فيمكنه المطالبة عند القضاء. وأما الفائدة الثانية فهي أن في الكتابة باعث للمستدين على ترك المماطلة في دينه، لأن من علم بأن صاحب الدين عنده وثيقة يمكنه أن يدخله بها السجن أو أن يؤدب بها أو غيره، فإنه ماذا؟ لا يماطل، فحقق مصلحة حفظ المال من جهة الدائن ومن جهة المستدين، لذلك شرعه الله سبحانه وتعالى. ثم قال: شرعية الدفاع حتى إن قتل فهو شهيد هكذا عنه نقيل، أي من أقصى درجات ما يدل على أن الشريعة صانت الأموال أن من قتل دون ماله فهو شهيد، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل دون ماله فهو شهيد، وإنما تبذل الأنفس لتحصين وحفظ أمر مهم. وشرعية مثل هذا يدل على أن الشريعة قد حصنت الأموال بأقصى ما يمكن أن يحصن به، وهو بذل النفوس. ثم قال: وحكم تعريف المال ساقط حولا فيعطى بعده للاقط. من بين ما حصنت به الشريعة المال حصنته بأحكام اللقطة، وهو أن الشخص إذا ما ضاع ماله منه سقط شيء مادي معتبر منه فإنه لا يستحل بذلك، بل يلزم من وقع في يده أن يعرفه وأن يمكث حولا في تعريفه حتى إذا لم يأتي صاحبه فلا فهو بالخيار، إما أن ينتفع به وإما أن يتصدق به عن صاحبه، ثم وإن انتفع به أو تصدق به ثم جاء صاحبه بعد حول فطالبه به وجب عليه ماذا؟ وجب عليه أن يؤديه إليه. المهم أن الشريعة ماذا؟ كيف صانت المال؟ صانت المال في أحكام اللقطة بطرق عديدة. أما الطريق الأول وهو أن المال ابتداء معلق وليس بملك من وجده، فلم تبح له ملكية المال. الثاني أنها أمرته بتعريفه، وتعريفه يدل على أن المال ما زال على ذمة صاحبه الذي سقط منه. والثالث أنها قد احتاطت للتعريف، فلم تجعله في أسبوع ولا في يوم ولا في يومين ولا في شهر، بل جعلت له أمدا طويلا، وهو سنة كلها، وهذا يدل على تعظيم الشريعة للمال وأنه يجب صيانته ويجب حفظه. وهذه كلها ماذا؟ طرائق ذكرها المؤلف، منها ما يندرج ضمن صيانته المال من جهة العدم، ومنها ما يندرج من صيانته من جهة الوجود. ثم دخل حفظه الله تعالى في شيء آخر، وهو ذكر المقصد والقسم الثاني من أقسام أو النوع الثاني من أنواع المقاصد من جهة القوة. قلنا إما أن تكون ضروريات، وإما أن تكون حاجيات، وإما أن تكون تحسينيات. ولكم أن تتصوروا الحاجيات والضروريات والتحسينيات بهذا المثال لعله يقرب ماذا؟ يقرب لكم الفهم. وله أصل، فقد شبه النبي صلى الله عليه وسلم ما جاءت به الأنبياء بماذا؟ بالبيت. ثم قال صلى الله عليه وسلم: فأنا اللبنة التي تكمل ذلك البيت. كذلك الشريعة يمكن أن تصور في أحكامها بأنها بمنزلة البيت. أما الضروريات فهي جدران ذلك البيت وسقفه وأعمدته، وأما تحسينياته فيرجع إلى ضيق البيت وسعته، وأما أول الحاجيات يرجع إلى ضيق البيت وسعته، وأما التحسينيات فترجع إلى ما يزين به البيت. فرجعت الضروريات إلى الأساس وإلى الأصل الكلي، وذلك لأنه إذا من هدم جدار هل يمكن للشخص أن يحفظ ماله، يحفظ عرضه، يحفظ نفسه من الهوام والسراغ وغيره؟ لا يمكن. إذا زال سقف بيته هل يمكنه أن يحفظ ماله من مطر أو غيره؟ لا يمكن، صح ولا لا؟ فرجعت ماذا؟ فرجعت الضروريات إلى الأساس وإلى الأصل في البيت، وأما الحاجيات فترجع إلى ساعة البيت وضيقه. فإذا سئل الشخص أول ما يسأل عن ماذا؟ عن البيت، عندك بيت أم لا؟ فإذا ما قال عندي بيت قد يقال له هل هو ضيق أو واسع؟ قال عندي شقة، شحال أفطر وأفتني؟ لا يسألك عن عدد الحجر حتى يسألك عن البيت نفسه. فالحاجيات ليست كالضروريات. عدم وجود الجدران، عدم وجود الأسقف يؤدي إلى انخرام المقصد نفسه، بحيث أنه لا يستطيع الإنسان أن يحمل لا ماله ولا نفسه ولا عرضه. قد يتسلق السراق، وإذا لم توجد الأبواب قد والجدران قد يدخل السارق، قد تدخل المياه وهكذا. ولكن الحاجيات ترجع إلى الضيق وإلى الحرج وإلى المشقة التي يجدها الشخص. فكل ما كان مؤثرا في المقاصد أو الأصول التي ذكرناها، وهي النفس والمال والدين، من جهة إدخال الإنسان في المشقة، من جهة إدخال الناس في الحرج، من جهة إدخال الناس في الضيق، نجعله ضمن الحاجيات. فهي ماذا؟ لا تؤثر في المقصد الأصلي بإهلاكه أو إفساده، ولكن تؤثر بوجود ماذا؟ ضيق وحرج. كشخص عنده بيت، فإنه إذا ما دخل بيته فإنه يحمي نفسه ويحمي أهله، لكن ممكن هو يسكن في حجرة واحدة وعدد الأفراد 10. فوجد ضيق، ولكن وجدت صيانة من حيث الجملة. ما أدري هل تقرب لكم المفهوم أم لا. فكذلك ماذا؟ تفرقون بين الضروريات وبين الحاجيات وبين التحسينيات. فقد عرفت الحاجيات بعدة تعريفات، ممكن أن تقول هي كل ما يؤدي إلى حصول مشقة أو حصول ضيق في الدين أو في النفس أو في غيرها إذا ما وجد. بعضهم عرفها ممكن بتعريف ممكن مستفيض، فقال: ما يفتقر إليه افتقارا. على عادتنا في أننا نذكر تعريف مسهبة اللي هي ممكن لا تسمى تعريفا إلا باب تجوز لوضوحها فقط. قال: ما يفتقر إليه افتقارا لا إلى حد، لا يصل إلى حد الضرورة، وإنما يحصل بمراعاتها التوسعة على المكلفين أفرادا وجماعات، ورفع الضيق المؤدي في الغالب إلى الحرج والمشقة اللاحقة بفوت المطلوب. لا يبلغ أي ذلك الفوت لا يبلغ مبلغ الفساد الحاصل من فوات أو اختلال ضروري الذي هو أصل المقصد الكلي. أظن مفهوم الصحيح المثال الذي ذكرناه فلعله يقرب ماذا؟ يقرب لكم المفهوم. قال حفظه الله تعالى: يا من يريد فهم ذي الحاجات فخذ بيت شرحها في الآتي ما كان مشروعا لرفع الضيق وحرج يحصل في الطريق. فشرع الحاجي للتوسعة لو لم يكن لوقعوا في عنتي، فدين ربي ليس فيه من حرج، بل كل ضيق بعده يأتي الفرج. ما جعل جاء وما يريد، وربنا اليسر لنا يريد. وعند كل الفقهاء النبلاء مشقة تجلب تيسيرا تلا، وقد أتى التيسير في الأحكام جميعها من رحمة العلام. فلم يكلف خلقه محالا، بل وضع الآصار والأغلال. ولم يكلفنا بشيء لم يطق، من فضله لم يطلب الذي يشق. مشقة في العرف لا تعتاد، خيرا من الله لنا يزداد وإن تكون مشقة. الآن سوف ذكر حفظه الله تعالى بأن الله مجمل ما ذكر بعد ما ساق ما يؤكد الحاجية أو الحاجيات. ذكر حفظه الله تعالى أن هذا الدين دين يسير، وأن الله سبحانه وتعالى رفع فيه الحرج والضيق والتأثير على الناس. أما الحرج فأصله في لغة العربي المكان الضيق، قيل ومنه مطلق على المكان الذي يكون فيه أشجار كثيرة فلا تستطيع الأنعام أن ترعى فيه. ومنه قول الله سبحانه وتعالى: ضيق الحرج كأننا صعد في السماء. شبه قلب الكافر بمكان كثير ضيق كثير الشجر لا يستطيع أن يصل إليه الراعي، ولا يستطيع أن يصل إليه أو تصل إليه البهيمة، بمنزلة القلب الذي لا تصل إليه الحكمة، ولا يصل إليه الخير فينشرح صدره للبر. والشريعة جاءت برفع ماذا؟ برفع الضيق، جاءت برفع التعسير. والأدلة على هذا كثيرة، أما أولها فقوله سبحانه وتعالى: ما جعل عليكم في الدين من حرج. وقوله سبحانه وتعالى: ما يريد الله ليجعل عليكم في الدين من حرج. أما الأول فقوله سبحانه وتعالى: ما جعل الله عليكم في الدين من حرج. ونقدم الآية الثانية وهي ما يريد، لأن الإرادة تكون قبل الجعل، تريد ثم تحصل الفعل. فالله سبحانه وتعالى نفى في كتابه أن يريد بالناس حرجا، فضلا عن أن يشرعه لهم. وهذا من لطف الله سبحانه وتعالى ورحمته بعباده، إذ أن الإنسان في هذه الدنيا قد يكون مريدا للتضييق على الناس ولكنه يعجز، صح ولا لا؟ فالمانع له عجزه أم عدم إرادته؟ عجزه لا عدم إرادته. أما رب العزة سبحانه وتعالى فمن لطفه ورحمته أنه لم يريد بالناس أصلاً وابتداءً الحرج. فقال الله سبحانه وتعالى: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. لو قرأنا الآية التي قبلها وهي قول الله سبحانه وتعالى: ما جعل الله عليكم في الدين من حرج، لوجدنا فيها دلالة قوية أيضا على أن الله سبحانه وتعالى رفع الحرج عنا، وإنما عبر بجعل دون يريد لأنه جاء في سياق شرعية الجهاد وهو شيء قد تم. ومن الناحية الأصولية فإن النكرة في سياق النفي تفيد العموم، ما جعل عليكم في الدين من حرج، فهي نكرة في سياق النفي، فلا يوجد في هذا الدين حرج، لا فيما يتعلق بمدارك الناس ولا فيما يتعلق بأفعالهم وأعمالهم، فإن الله إنما كلفك بما يمكنك إدراكه وكلفك بما يمكن أن تفعله، فجعل لك قوة بدنية وجعل لك قوة عقلية، وزاد من تقوية نفي الحرج أن فيه من ومنها هنا زائدة، ولو قال ما جعل في الدين من حرج ما جعل في الدين حرجا لكان لائقا، كان جائزا، تقول ما جاءني أحد جائز، ولكن لو قلت ما جاءني من أحد لكان أبلغ ليدلل على الشمول وعلى العموم وعلى الاستغراق، أي أنه لم يأتني أحد مطلقا، فلا يبتدئ إلى ذهنك أنه قد جاءني أي شخص. فكذلك هاهنا لو قال ما جعل في الدين حرجا لأفاد المعنى، ولكن أكده ليدل على شموله، والزيادة في المبنى تفيد زيادة في المعنى، فقال ما جعل عليكم في الدين من حرج أصلا، لا فيما يتعلق بمدارككم ولا فيما يتعلق بأفعالكم، لا فيما يتعلق بأحوالكم ولا في أموالكم ولا في أنفسكم ولا في أهاليكم ولا في دينكم ولا في أي شيء، كله مرفوع. ويؤيده أن الله سبحانه وتعالى قال يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وهذا من القوة بمكان، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ففيه ماذا؟ جملتان، جملة فيها إثبات وجملة فيها نفي. لو قال يريد الله بكم اليسر لكفى، ولكن أراد الله سبحانه وتعالى أن يؤكد أنه لا يريد بكم العسر مطلقا، وأنه رفع عنكم العسر مطلقا، وأنه سبحانه وتعالى أراد أن يرفع توهم عدم ارتفاع مفهوم المخالفة، فقال يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وهذا منتهى التأكيد لما قد أسس من رفع الحرج عن الناس. قال وربنا اليسر لا يريد، وعند كل الفقهاء والنبلاء مشقة تجلب تيسيرا تنا، ثم ذكر رحمه الله تعالى، والأحاديث في التيسير كثيرة جدا، إن هذا الدين هو الحنيفية السمحة، قال النبي صلى الله عليه وسلم يسر ولا تؤسر، ورتب الرفق أو رتب الخير كله على الرفق، لا يكون الرفق في شيء إلا زانه، لا يكون في شيء إلا شانه، وما سبيل النبي صلى الله عليه وسلم على أمرين إلا اختار أي صراهما، وغيرها من الأحاديث الدالة على أن الشريعة تنشد وتقصر وتتغير التيسير على الناس. ذكره حفظه الله تعالى ما يتعلق بالفقه ليبين بأن روح الفقه التيسير فيه ركن من الأركان، التيسير فيه ركن من الأركان، والفقه هو فهم الشريعة، الفقه هو فهم الشريعة، والفقه إذا نظرنا إليه ننظر إليه من جهة أحكامه ومن جهة قواعده، من جهة أحكامه فاستقراء دل على التيسير، من جهة قواعده فكذلك، لو أنك تأملت لوجدت بأن قواعد الفقه كلها وكثير منها يدل على التيسير، وهي عند الفقهاء على ثلاثة أقسام، منها ما قاله المؤلف رحمه أو حفظه الله، وهو أن المشقة تجلب تيسيرا، وهذه القاعدة من القواعد الخمس الكبرى المتفق والمجمع عليها بين الفقهاء لا خلاف بينهم، وفيه قواعد أخرى راعت التيسير عند الفقهاء أيضا، سواء تعلق بالتيسير الأصلي أو التيسير بالتدارك أو التيسير الطارئ. أما التيسير الأصلي فإنك تجد في كثير من قواعد فقهائنا أن الأصل في الأشياء الإباحة، وهذا تيسير، الأصل تحريم الضرر وهذا ماذا؟ وهذا تيسير، وكذلك في القواعد الفقهية للطوارئ، وهي التي سوف يأتي تفصيل الكلام فيها، وهو ما تعلق منها بالرخص، أي ما يطرأ على الفرد فيرخص له تيسيرا. وفيها قواعد فقهية تسمى قواعد التدارك، وهي كذلك من التيسير. من أذنب ذنبا هل له أن يستدرك أم لا؟ له أن يستدرك بالتوبة والأوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. من وقع في ذنب ألم يشرع الله سبحانه وتعالى له الكفارات؟ وهل الكفارات إلا تدارك لما قد فات، وهو تيسير من الله سبحانه وتعالى؟ تصور لو أن الله عز وجل لم يجعل لا توبة ولا كفارة، معنى هذا العبد سوف يكون مصيره والعياذ بالله إلى الضيق وإلى التعسير إذا لم يتغمده الله سبحانه وتعالى برحمته. وكلها من رحمات الله، التوبة والكفارات كلها من رحمات الله سبحانه وتعالى. فقال: وعند كل الفقهاء النبلاء. النبلاء جمعوا نبيل، والنبل هو الفطنة والذكاء، وقد يطلق على الكرم والسخاء. قال: وقد أتى التيسير في الأحكام جميعها من رحمة العلام. هذا كذلك ذكرنا، وهو أنك لو استقرأت أحكام الشريعة تجد كلها ماذا فيها التيسير. فلم يكلف خلقه محالا، بل وضع الآصار والأغلال. ما هو المحال؟ المحال من الكلام أو من العقائد هو ما فيه متضادان، أو ما لا يتصور في الواقع، ما لم تصور في الواقع. والشريعة من تيسيرها أنها لم تكلف الإنسان بالمستحيلات. لا تجد أن الله سبحانه وتعالى يقول للعبد: قم ولا تقم مثلا، قم ولا تقم، مفهوم؟ والشريعة كلها بعقائدها وأحكامها على هذا النحو. ولذلك يقولون في العقائد إن الشريعة أو العقائد الشرعية الصحيحة إنما هي أخبار من عند الله وعند النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها ما يوجب ما يوجب محارات العقول. الشريعة ليس فيها إلا ما يحير العقول، لا ما تستحيله العقول. ففيها ماذا؟ محارات العقول لا محالات العقول، أي ما تحتار فيه العقول، ليدلل الله سبحانه وتعالى على أمرين: على العجز والإعجاز. فيها ما محارات العقول لتدلل على العجز والإعجاز: عجز العباد عن إدراك ما لا يمكنهم إدراكه من الغيبيات، وكذلك لبيان إعجاز هذا الوحي الذي أنزله الله سبحانه وتعالى على عباده. ولكن هل تأتي بالمحالات؟ لا تأتي بالمحالات، لا يوجد في عقائدنا تناقض، كما أنه لا توجد في أحكام شريعة الله سبحانه وتعالى تناقض. لا يأمرك الله سبحانه وتعالى بما يمتنع عن وجوده وتصوره في الواقع، فإن الله راعى إدراكك وراعى بنيتك، فما لا تقدر عليه لكونك لا تستطيع أن تعلمه لأنه لا يتصور، أو لا تستطيع أن تفعله لأنه لا يمكن أن يتحقق في الواقع، فإن الله سبحانه وتعالى لم يكلفك به. وهذا مبلغ التيسير على العباد. قال: ولم يكلفن بشيء لم يطق. والشيء في هذا قوله سبحانه وتعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث أبي هريرة أن الله سبحانه وتعالى قال: نعم استجبت لكم. وفي المسند من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن ربه تبارك وتعالى: قد فعلت، أي قد رفعت عنكم الآصار، قد رفعت عنكم الأثقال، قد رفعت عنكم العهود والمواثيق التي تثقل ماذا؟ العبادة عنكم، التي تدخلكم في متاهات الضيق والعنة والتشدد. قال: بل وضع الآصار والأغلال، كما في أواخر سورة البقرة. والآصار هي تلك العهود والمواثيق الثقيلة، والأغلال المراد بها ما يغل به الأسير، والمقصود بها هنا كل الشرائع التي توجب ضيقا على الناس. وكانت في الشرائع المتقدمة بعضا منها، فكانت التوبة عند بني إسرائيل بقتل الناس، وكانت النجاسة في بعض الأحيان شرع لهم أن يقرضوا جلودهم وأن يقطعوا ثيابهم، ولكن رفع الله سبحانه وتعالى عنا هذه الآثار وهذه الأغلال، فالنجاسات عندنا تزول بأدنى شيء وهو الماء، موجود متحصل وحاصل عند كل الناس. والتوبة إلى الله سبحانه وتعالى إنما هي أمر نفسي بين العبد وبين ربه، فيقتضي أوبة النفس لا التخلص من النفس، يقتضي رجوع النفس وأنس النفس، لا إهلاك النفس بالقتل والإزهاق. قال: مشقة في العرف لا تعتاد، خيرا من الله لنا يزداد. الآن سوف يؤصل رحمه الله أو حفظه الله تعالى لقضية المشقة، والمشقة لها علاقة بالتيسير، والمشقة هي تلك الشدة، المشقة هي تلك الشدة، والمعتبر فيها أوصافها، فقد تكون شدة خارجة عن العادة، خارجة عن المعتاد، تؤدي إلى فساد في الدين وفي الدنيا، ومشقة معتادة يعتادها ماذا؟ جميع الناس، وإن تختلف ماذا؟ يختلف صبرهم عليها. المنفي في الشريعة هو الأول للثاني، فإن الله سبحانه وتعالى لم يكلف العبادة بما أو بمشقة غير معتادة تؤدي إلى فساد في دينهم أو في دنياهم. أما إذا كانت تلك المشقة مشقة معتادة فإن الشريعة ماذا؟ الشريعة لا ترفعها، وما دام الناس قد اعتادوها فإن الأمر فيه يرجع إلى السعة لا إلى المشقة. ولذلك الشاطبي رحمه الله تعالى لما تكلم عن المشقة في العبادات أراد أن يقرنها بما اعتيد من المشقات في المعاملات وفي حياة الناس. مثلا لو أنكم نظرتم إلى صلاة الصبح، فإن صلاة الصبح قد يجدها بعض الناس مشقة، ولعله قد يعترض على ماذا؟ على شريعة الله بأن فيها مشقة وتضييقا على الناس، لكن مقياسها لا يكون بها، مقياسها يكون على ما اعتاده الناس في حياتهم اليومية. الناس إذا رأوا الشخص ينهض كل يوم، يستيقظ كل يوم على الرابعة صباحا ويذهب إلى العمل، هل يقولون هذه مشقة غير معتادة؟ مشقة قد يستطيعها بعض الناس دون بعضهم، وعدم قدرة غيرهم عليها ليس لعجزه ولكن لكسله أو لشيء آخر، صح ولا لا؟ فما دام أن العادة قاضية بأن المشقات قد تلحق في العادات والمعاملات الناس ولا تكون مؤثرة، بل من تركها يعتبر كسولا وقد يذم. ولو أن شخصا جاء بعد 50 سنة فقيل له: لماذا أنت فقير؟ قال: لأنني قد وجدت عملا ولكن لا أستطيع أن أقوم على الساعة 8 أو 7 أو 4 صباحا، ماذا يقال له؟ أنت كسول ويذم. فكذلك بالنسبة للعبادات، فكل عبادة أو كل ما شرعه الله سبحانه وتعالى جرى على عادات الناس، وإن لم يستمرئه بعض الناس. بعض الناس قد مثلا يعترض على قيام الليل وصلاة التراويح مثلا، وهو تجده نفسه قد يقوم الليل كله وهو ينظر في مباراة معينة أو في فيلم، فهو سهر أم لم يسهر، فما وجده مشقة هو ماذا في عاديات حياته فعله. بعض الناس مثلا تجده هو مثلا في الطابور على الخبز أو غيره قد يمكث ساعة، صح ولا لا؟ ولكن إذا ما صلى مثلا صلاة الظهر في 5 دقائق ممكن قد يتململ، فكونه يجد مشقة هذا أوتي من قبل نفسه لا من شريعة الله سبحانه وتعالى. وهكذا دواليك يقاس على ما اعتاده الناس. فكل مشقة لم تخرج عن عادات الناس وما اعتاده الناس ولم يكن فيها إفساد لدين أو لدنيا فإنها ماذا؟ فإنها تكون ماذا؟ تكون عادية. وإذا اقترنت بالعبادة أو اقترنت بمعاملة أو غيرها فلا تؤثر. قال مشقة في العرف لا تعتاد خيرا من الله لم يزداد. الآن أراد حفظه الله أن يشير إلى أن الله سبحانه وتعالى عدل متفضل كريم محسن. فالناس إذا ما عبدوا الله سبحانه وتعالى ووجدوا مشقة هي تلك المشقة معتادة ولكن زائدة عن مطلق ما أمره الله سبحانه وتعالى به فإنه ماذا؟ يدخر لهم الأجور. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة رضي الله عنها أجرك على قدر نصبك. ففتح الله أبواب الخير على الناس بالمشقات أم بترك المشقات؟ بالمشقات المعتادة تنفلوا بها وقصدوا الله سبحانه وتعالى بها فزادهم الله خيرا إلى خير وزادهم أجرا إلى أجرهم. قال وإن تكن مشقة قد طرأت قد خففت برخصة قد شرعت. المشقات في بعض الأحيان قد تبلغ من الناس مبلغا فالله سبحانه وتعالى لم يترك الأمر هكذا فجعل لهم ماذا ما يخرجهم عن هذه المشقات إما بالإسقاط بعض الشروط وبعض العبادات وإما بالتخفيف عنها. وفي هذا المقام يحسن أن أذكر كلاما للسعدي رحمه الله تعالى في تفسيره وهو كلام جميل. يقول رحمه الله تعالى يريد الله أن يسر عليكم الطرق الموصلة إلى رضوانه أعظم تيسير ويسهلها أبلغ تسهيل. ولهذا كان جميع ما أمر الله به عباده في غاية السهولة في أصله وإن حصلت بعض العوارض الموجبة لثقله سهله تسهيلا آخر إما بإسقاطه وإما بتخفيفه بأنواع التخفيفات. قال وهذه جملة لا يمكن تفصيلها لأن تفاصيلها جميع الشرعيات ويدخل منها جميع الرخص والتخفيفات. وهذا الذي سوف يذكره الناظم بإذن الله تبارك وتعالى وهو ذكر أنواع الرخص. قلنا بأن الله سبحانه وتعالى قد فتح باب التيسير ووجدنا تقعيداته عند فقهائنا تيسير أصلي وتيسير بالإدراك والاستدراك وتيسير طارئ. وسوف يذكر التيسير الطارئ وهو وجود بعض الطوارئ من نسيان أو مرض أو سفر. الطوارئ لأن الصحة هي الأصل والمرض طارئ على الصحة والأصل هو الإقامة والسفر طارئ على الإقامة. فهذه الطوارئ كلها قد تقع في حياة المرء فهل يشرع له الترخص أم لا يشرع؟ الشريعة سهلت له ففتحت باب الترخيص. قال وإن تكن مشقة قد طرأت قد خففت برخصة قد شرعت. وقد أتى التخفيف في الشريعة وسبعة أقسامه بديعة. بعضهم يجعله سبعة وبعضهم يجعله ستة وبعضهم يجعله ثمانية. وأصل هذه الأقسام للعز بن عبد السلام رحمه الله تعالى وهو قسمها ستا وأضاف إليها العلوي رحمه الله تعالى واحدة وأضاف بعض المعاصرين وهو الدكتور يعقوب الباحثين أضاف إليها ماذا واحدا فصارت ثمانية. قال إبدال أو إبدال تنقيص كذا تغيير إسقاط تقديم كذا تأخير. فهي إبدال معناه الرخصة بالإبدال. ومثاله التيمم فإن الله سبحانه وتعالى جعله بدلا عن الوضوء. ومنه القعود في الصلاة. من لم يستطع أن يقوم في الصلاة فقد جعل الله سبحانه وتعالى له بدلا تيسيرا عليه لهذا الطارئ الذي يطرأ عليه من مرض فشرع له أن يصلي قاعدا. قال تنقيص ترخص بالتنقيص كالصلاة الرباعية في السفر تصير ثنائية، فقد أنقص منها ركعتان رحمة وفضلا من الله سبحانه وتعالى. قال كلا تغير، وهذا هو المختلف فيه. العز بن عبد السلام لم يذكره، وأما العلائي رحمه صلاح الدين العلائي فذكره. والتغيير هذا المقصود به ما يقع من تغيير في هيئات الصلاة، كصلاة الخوف مثلا إذا ما كانت فيه ملاحمة بين الكفار وبين المسلمين في القتال شرع له المسلم أن يصلي صلاة قد يغير فيها شيئا ما في التقدم والتأخر للإمام في القيام والقعود وهكذا. وبعضهم يقول هذه ترجع إلى ماذا؟ إلى التنقيص، فقد أنقص الله سبحانه وتعالى فيها بعض الشروط، من بين ما أنقصه مثلا وجوب متابعة الإمام مثلا واستقبال القبلة، استقبال القبلة مثلا، فقد ماذا؟ أنقص بعض الشروط. وبعضهم يقول وقع فيها تغيير، لأنك لو نظرت إليها لقلت بأنه ليس هذه الصلاة شرعية، لو وجدت شخصا غير مستقبل للقبلة هل هذه الصلاة صلاة شرعية لو نظرت إليها؟ فمن نظر إلى صورتها المتغيرة قال تغيير، من نظر إلى إسقاط أركانها وشروطها قال تنقيص. والخلاف في هذا لفظي غير مؤثر. قال كذا تغيير إسقاط، شرحناه، تنقيص إسقاط. وكذلك في بعض الأحيان يكون الترخيص بالإسقاط كالحائض مثلا، تسقط عنها العبادات. كذلك مثلا إذا ما وجدت صلاة عيد وصلاة جمعة تسقط ماذا؟ تسقط إحداهما. على قول من قال بأنه إذا اجتمع غسل جنابة وغسل عيد جاز لك ماذا؟ غسلا واحدا. فهذه كلها إسقاطات أسقط الله سبحانه وتعالى حتى لا يشق عليك. قال إسقاط تقديم، ومثاله جمع التقديم، فكان الأصل أن تنتظر، فلعلك تجد حرجا في الانتظار إلى الوقت الآخر، فإذا ما طرأ عليك سفر فإنه يجوز لك ماذا؟ أن تجمع الصلاة جمع تقديم، ومثله جمع التأخير، فذكره بعده فقال كذا تأخيره. وبعدها الترخيص. بعضهم قلنا يضيف دكتور البحسين حفظه الله تعالى يضيف نوعا واحدا أو آخر من الترخيص، وهو ترخيص التخيير. ترخيص التخيير كالكفارة في اليمين، فإنك مخير فيها، وهذا من تيسير الشريعة، لأنه لو وجب عليك الترتيب لعلك ما تستطيعه، وفيه قد يكون فيه الحرج عند بعض الناس. فهذا ماذا؟ مسلك من مسالك الترخيص شرعه الله سبحانه وتعالى أيضا لعباده، وهو الترخيص بالتخيير. وبعدها الترخيص قسم سابع، وكل قسم للفروع الجامع، وإن أتت مشقة معتادة فلم تخفف لأجلها العبادة. أي المشقات المعتادة، كان شخص مثلا قد يتعب من طول القيام في 10 دقائق مثلا من صلاة، فلا هذه مشقة غير معتادة. المطلوب هو المشقات المعتادة، فما خرجت المشقة فيه عن العادة فإن الله سبحانه وتعالى رفعه تكليفا عن الناس، وإنما المعتبر هو اعتياد المشقة. قال لأنها لازمة كل عمل، بل في طعام المرء هذا قد حصل، الإنسان لم يستطيع أن يأكل إلا إذا اكتسب ثم اشتاق ثم طبخ له ثم وضعت الموائل ثم هو أكل، صح؟ فهذه كلها مشقات، كلها تعب. هو ما جلس في كرسيه وتلقى إليه الأطعمة والأشربة، صح؟ فهذا شيء، وهذا شيء معتاد، وجود المشقات كما ذكرنا في العمل من قبل. فوجود المشقات في حياة الناس، وجود شيء من التعب في حياة الناس، هذا أمر معهود. قال وروعي الحاجب في العادات وفي العقود في المعاملات الحاجي المؤلف لم يفصل وخشيت أن أفصل فأطيق. الحاجي له علاقة بالمقاصد الخمسة، يدخل في ماذا؟ حفظ النفس، في حفظ النفس، في حفظ الدين، في حفظ العرض، في حفظ المال وماشي. لكن هو ذكر ما مشى أو جرى على ما جرى عليه الشاطبي رحمه الله تعالى في كونه يكون في العادات ويكون في العبادات. قال: وروعي الحاجي في العادات وفي العقود في المعاملات مثل التغاضي عن يسير من غرر في البيع تحقيق لتقليل الضرر، وكل عقد جاء باستثناء من أصله الكلي بلا امتراء. الشريعة جاءت لمراعاة الحاجي في العبادات، وقد تقدم لما قد يدخل على الناس حرجا مشقة، راعته أيضا في معاملات الناس في البيوع وغيرها. وصورة ذلك تتعدد، ذكر المؤلف منها صورتين. أما الصورة الأولى وهي المشقة في اليسير، قد تلحق الإنسان مشقة في تقدير اليسير فيعفى عنه. قد تلحق الإنسان مشقة بتعطيل عقد من العقود فشرعه الله سبحانه وتعالى. والقاعدة الفقهية أن اليسير مغتفر، القاعدة أن اليسير مغتفر في البيوع. ومن بين ما يغتفر أيضا، من بين ما يدل على التيسير في الشريعة، هو وقوع بعض العقود مستثنات مثلا. والقول بالاستثناء مبني على هل تكون أو هل يكون في الشريعة ما هو خلاف القياس أو لا يكون، الخلاف فيها واسع بين الجمهور وشيخ الإسلام وغيره، لكن نحن نحاول أن نوضح المثال. إذا ما أجرت بيتا لمدة سنة، أنت تؤجر على منفعة أم على عين؟ تؤجر المنفعة. المنفعة هذه هل هي عندك موجودة أو معدومة؟ معدومة. والأصل العقد على المعدومات أم على الموجودات؟ على الموجودات، صح ولا لا؟ ولكن استثنيت تفضلا من الله سبحانه وتعالى على عباده مراعاة لحاجاتهم. تصور لو أن الناس منعناهم من الإيجار ونقول إنكم لن تستطيعوا أن تحصلوا منافع الأعيان إلا بشرائها. كثير من الناس قد لا يستطيع أن يشتري محلا، صح ولا لا؟ فشرعت ماذا؟ شرعت الإيجارة لرفع هذا الحرج، وهو أنك تعقد على منافع معدومة غير موجودة الآن، مفهوم؟ فهذه وقعت من الاستثناء، لأن الأصل العقد على ما هو موجود، فوقعت استثناء. وبعضهم يقول هي ليست استثناء، وهذا لا يهمنا. الذي يهم هو أن فيه شيئا من التيسير على الناس بشرعية هاته العقود. ثم قال: بل كل بيع داخل فيما ذكر وفيه خلف للإمام قد شهر. أي هل الاستثناء يقاس عليه أو لا يقاس عليه؟ فماذا فيه خلاف بين الجمهور، لأنك إذا جعلت هذا الاستثناء رخصة فهل يقاس على الرخص؟ لا يقاس على الرخص. والخلاف في هذا في كتب الأصول وفي كتب الفقه. ثم للإمام يقصد، والله أعلم، أن الإمام مالك الله يقصد، لأن أصل المسألة عند الشاطبي في الموافقات، والشاطبي إنما يقرر مسائل فقه على مذهب مالك رحمه الله. ثم قال: التحسينيات. قلنا: والتحسينيات ترجع إلى ما؟ إلى التزيين، كما قلنا في البيت. البيت يحتاج إلى تزيين أم لا يحتاج؟ يحتاج إلى تزيين. كذلك الشريعة فيها أمور إنما جاءت لأجل التزيين ولأجل التحسين، لها تعلق بالآداب، لها تعلق بمكارم الأخلاق، لها تعلق بالزينة، لها تعلق بالتطيب، لها تعلق بشيم الحسنة، مفهوم؟ وهذا من كمالها، يدل على أنها لم تراعي حاجيات الناس فيما تعلق، أو مصالح الناس فيما يتعلق بما يشق عليهم أو بما يحتاجونه على جهة الضرورة، بل إنها أرادت أن ترقيهم في مراقي الكمال، ترقيهم في مراقي العبودية والصلاح والإصلاح، حتى اعتنت بماذا؟ بما يحسن عباداتهم، بما يحسن نفوسهم، بما يحسن أموالهم، بما يحسن أعراضهم، وهكذا. وقد عرفت أو التحسينيات عرفت بعدة تعريفات. فيه تعريف للرازي رحمه الله قال هو تقرير الناس على مكارم الأخلاق. هذا ممكن سهل، هو تقرير الناس على مكارم الأخلاق ومحاسن الشيم. تقرير الناس على مكارم الأخلاق ومحاسن الشيم. والشيم هي الطبائع، الشيم هي الطبائع وعلى محاسن الطبائع. ولو أضاف رحمه الله تعالى ونفي نقيض ذلك لكان أفضل، ونفي نقيض ذلك لكان أفضل، خاصة أن الجويني رحمه الله في البرهان أضاف هذا القيد. هذا من جهة التعريف ممكن الذي يكون مختصرا. نذكر تعريف مسهبا، وهو أنه يقال إن التحسينيات هي ما يكون تركها لا يؤدي إلى ضيق، لا يؤدي إلى ضيق، فضلا عن أن يؤدي إلى هلاك أو إفساد أو فساد، ولكن مراعاتها متفق مع مبدأ الأخذ بما يليق وتجنب ما لا يليق. مفهوم؟ قال تركها لا يؤدي إلى ضيق. مفهوم؟ ولكن مراعاتها متفق مع مبدأ الأخذ بما يليق وتجنب ما لا يليق، متمشية مع مكارم الأخلاق ومحاسن العادات، متمشية مع مكارم الأخلاق ومحاسن العادات. فهي جاءت إذن للتحسين وللتزيين. ها هنا سؤال مهم جدا، بعض الناس، وهذا قاله بعضهم لسوء فهمه، وهو ظن أنه لما قلنا التزيين والتحسين أن التحسينيات لا تدخل فيها الواجبات، وهذا خطأ. مفهوم؟ لا علاقة بين الأحكام الشرعية الخمسة وكونك تقول هذا ضروري، لا، قد يكون التحسيني واجبا كما يكون التحسيني مندوبا. مفهوم؟ كما يكون مباحا، وكذلك فيما يتعلق بالحاجيات، بعضها مستحب وبعضها قد يكون واجبا. مثلا مما يذكره العلماء أن الصلاة في ذاتها لماذا شرعت؟ لحفظ الدين، صحيح. الوضوء بالنسبة للصلاة من التزيين والتحسين أم من الحاجيات أم من الضروريات؟ للتزيين، حتى تقع العبادة على هيئة ماذا؟ فيها حسن وفيها رونق وزينة. لكن الوضوء واجب ولا مش واجب؟ واجب بالاتفاق. وقد يكون ماذا؟ قد يكون التحسين غير واجب. مفهوم؟ وهكذا، فإنه لا علاقة كما ظن بعضهم أنه إذا قلت تحسيني معناه ليس بواجب، هذا خطأ. بل التحسيني قد يكون واجبا. مفهوم؟ قال وإن تريد معرفة التحسيني فإنه ما جاء للتزيين على وفق ما ذكرناه من التعريف الماضي، مكارم الأخلاق عند من فهم وضد ودفع ضدها محاسن الشيم. قلنا من قبل الأصل أو الأحسن أن نضيف ماذا؟ كلمة ودفع نقيض ذلك. مفهوم؟ كما أن الشريعة أمرتك بالتطهر فأمرتك أيضا ماذا؟ بالتنزه عن النجاسات. والتنزه عن النجاسات من التحسينيات، كما أن الشريعة أمرتك بأكل الطيب من الرزق والطيب من الحيوان والطيب من النبات، فقد نهتك عن أكل الخبيث من الحيوانات. لو أنك نظرت لوجدت بأن قوام النفس يقوم بماذا؟ بمطلق الأكل، صح ولا لا؟ قوام الأكل أو قوام النفس يقوم بمطلق الأكل. ثم كونه أباح الله سبحانه وتعالى الطيبات وجعلها منوعة، فهذا من التحسينيات لا من الضروري. فبإباحته للأكل فيحصل المقصود، إباحته للطيبات على تنوعها هذا ماذا؟ هذا تحسيني. مفهوم؟ ما أدري. مفهوم؟ قال وكل فعل حسن يليق فشرعنا بشرعه حقيق، ويدخل في شرعنا بماذا؟ إما بصريح نص أو بإيمائه أو إشارته، أو يدخل في كليات من كلياته، مفهوم؟ أو يدخل في كليات من كلياته. والآن مثلا كثير من القوانين الوضعية في الأمور المستحدثة، مثلا قوانين المرور، فيها شيء له علاقة بتزيين السياقة، وفيه أمور لها علاقة بماذا؟ بضرورية السياقة، صح ولا لا؟ تلك التحسينيات قد تجد لها ماذا في الشريعة أصلا. ورحم الله الشاطبي لما تكلم عن القناطر قال تدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم إزالة الأذى، إماطة الأذى عن الطريق شعبة من شعب الإيمان. قالوا كونك تجعل قنطرة فيه ماذا؟ إماطة الأذى، إماطة الأذى عن الطريق، إماطة الشدة على الناس في كونهم قد ينزلون الوهاد والوديان. فكذلك في كل ما يتعلق بالقوانين الوضعية التي لا يوجد من الأحاديث ما هو صريح فيها، فترجع فيها إلى الكليات. وكثير من الأخلاق وكثير من الأدبيات حسنها في ذاتها، ويرجع فيه من جهة التدليل عليه إلى ما هو موجود في كليات شريعتنا من الأمر بالبر والخير والصدق. لذلك بعضهم قال ما من مصلحة تؤدي الغرض إلا وكانت داخلة ضمن، إذا كانت مشروعة داخلة في قوله سبحانه وتعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فإن الشريعة أمرت بكل خير، سواء كانت خيريته ثبتت بدليل صريح سمعي خبري، أو دخلت في كليات الشريعة. مفهوم؟ الضغانات من إماطة الأذان طبعاً، مش تنحوه بالطقم وما تشوف التحسينيات ولا. قال ثم من التحسين ما يوارف قواعد الشرع وما يخالف، وقصدهم من الآخر من السفنة حصان حرصا على التحسين من فجر المعنى. فأول كمنع البيع النجس وسطح عورات بثوب النجس بثوب لبس، وما أتى من جملة الآداب يدخل في ذا دون مرثياب. وآخر مثاله المكاتبة، فالعبد فيها يشتري مكاسبا. أنا كنت بودي أن المؤلف لا يخلص هذه التفارع، لكن مع ما دام أنه ذكرها فسوف نشرحها. وهو أن التحسينية عند الشاطبي وغيره على قسمين، منه ما جاء غير معارض لقاعدة شرعية، ومنه ما جاء معارضا لقاعدة وكلية شرعية. وهذا الثاني هو الذي ذكر أنه مستثنى، وإنما كنت بيودي أنه لم يذكره لأنه يتعلق بالمسألة التي ذكرناها، وهي هل يوجد في الشريعة ما هو خلاف الأصل فيستثنى أو لا يوجد، وسوف يأتي التمثيل له. أما الأول فهو ما جاء على وفق ماذا؟ على وفق قواعد الشريعة ولم يخالفها، كسطر العورات فإنه تحسيني من باب تجميل الإنسان، خذوا زينتكم عند كل مسجد. كذلك ماذا؟ كذلك ترك النجاسات والتنزه عن النجاسات فإنه تحسيني أيضا. وجاءت وهل هو يخالف الشريعة؟ لا يخالف أصل أو قاعدة من قواعد الشريعة. وأما الثاني وهو ما خالف كلية من كليات الشريعة، فهو يذكر المكاتبة. والمكاتبة هو أن يذهب العبد إلى سيده فكأنه يشتري نفسه منه بماله، مفهوم؟ تصوروا هذا، يأتي العبد إلى السيد فيعطيه مالا على أن يعتقه. والمكاتبة تكون بأنجم، بمعنى كما قلوا التقسيط، الأنجم هي التقسيطات. فقال وجه المخالفة، وكنت أنا بودي لم يذكر المثال لكان أفضل، لأنه لا يسلم أن هذا خلاف الأصل، والثاني أنه مبني على مسألة خلافية بين المالكية وبين الجمهور، وهو هل العبد يملك أو لا يملك. هم في الشافعية والحنابلة على أنه لا يملك، والمالكية على أنه يملك. محصلة المسألة أن هذا العبد ماله لسيده، كأن المال الذي هو لسيده يشتري به نفسه ليدفعه إلى سيده فصار تقصيره تحصير الحاصل، فكأنه مخالف لقواعد الشريعة في كونها لم تأتي لتحصيل المحصلات، إنما جاءت لي تحصيل ما يفيد في التملك وفي غيره. فلذلك قال هذا من التحسين، ما وجه التحسين فيه؟ قال وهو استشراف العتق في كونه يعتق، مفهوم؟ قلنا ولكن ينبني على ماذا؟ على التسليم بأن في الشريعة ما يخالف القياس، وأن في المستثنيات في بعض العقود ما ورد على خلاف القواعد الكلية فاستثني، وهذا لا يسلم به بعض العلماء المحققين، وأطال الكلام فيه شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم كذلك أطال الكلام فيه وألفت فيه عدة مؤلفات. المهم أن تفهموا ماذا؟ أن تفهموا التمثيل. ثم قال حاولوا نكمل الشيخ ماليش على أقل المكملات، ثم ذكر المكملات ندير المكملات ونحمل المقبلات على أقل المكملات. قال ما جاء تكميلا لما تقدم مكمل لأصله قد تم ما يفيد في تقوية أصله ودفع كل خلل خفي يحقق القصد بلا مفاسد حتى يكون حسنا للقاصد، مثاله من عقليل المسكر لأنه وسيلة فلتشكر، واشترط أن لا يكون مبطلا لأصله مضيعا معطلا مبطلا لأصله، واشترط أن لا يكون مبطلا لأصله مضيعا معطلا، والأصل إن يختل بالاتفاق فالفرغ يختل على الإطلاق، وقس عليه كل ذي تكميل من دون إخلال ولا تقويل، ثم اختلال الفرع قد يؤثر في الأصل من وجه ولا يكدر، فاحفظه لي ترتب المقاصد ولا تكن عن فهمها لقاعده. الآن حتى تفهموا التكميل، التكميل كثير ممن قد يذكره في كتب المقاصد فيوقع قارئه في شيء مما لا في شيء من اللبس، فنحاول أن نقربه فيقال المكمل إذا نظرنا إليه في كتب علماء المقاصد فينظر إليه بنظرتين. في بعض الأحيان يذكرون المكمل أثناء كلامهم ويتكلمون عما يكمل المقاصد الضرورية، ومقصودهم ها هنا ما جاء تبعا كالتحسينيات والحاجيات، فإنها تكمل ماذا؟ تكمل المقصد الأصلي وهو الضرورية. في بعض الأحيان قد تجد كلامهم في المكملات على ما يستعان به على تحقيق المقصد الأصلي، سواء كان تحسينيا أو ضروريا أو حاجيا، ونضرب أمثلة توضح ماذا؟ توضح المقصد. مثلا الله سبحانه وتعالى لحفظ النفوس شرع ماذا؟ شرع القصاص، سواء كان ذلك القصاص متعلقا بالأنفس أو متعلقا بالأعضاء، ما يسمى أحكام الجراحات، مفهوم؟ فإذا تحقيق مقصود القصاص بمن قطع يد شخص يكون بماذا؟ بقطع يده، صح ولا لا؟ من مكملات تحقيق هذا القصد أن تقع المماثلة، أن تقع ماذا؟ المماثلة. فمن قطع يدا ماشي إلى مثلا إلى المرفق، قطع يد شخص إلى المرفق، فلو أن اليد الشخص الثاني قطعت ولو من الساعد يتحقق مقصود ماذا؟ مقصود القصاص في صون الأنفس وصون الأبدان، ولكن هل تحقق على وجه الكمال والتمام؟ لم يتحقق على وجه الكمال والتمام، فجعلت المماثلة مكملة لتحقيق ذلك المقصود، مفهوم؟ هذا في الضروريات. نأتي على التحسين على الحاجيات، أنا التحسين بالذات، نأتي على الحاجيات. من مقاصد الشريعة حفظ ماذا؟ حفظ النفس. ذكرنا مما جاءت به الشريعة لحفظ النفس تشريع الأنكحة، لو أن شخصا تزوج لأجل النفس يتحقق المقصود ولا يتحقق؟ وقوع الطلاق أو عدم استدامة النكاح يؤدي إلى ماذا؟ إلى ضيق وإلى وإلى حرج، صح ولا لا؟ فصار استدامة النكاح حاجي أم لا؟ من الحاجية. أكون معي من الحاجية. لماذا؟ لأنه عدم استمرار الحياة الزوجية يؤدي إلى الضيق وإلى الشدة، بدليل أن الطلاق شيء صعب على العوائل، تشرد الأطفال وغيرها، وممكن أمور نفسية تقع للزوج تقع للزوجة، هذا المطلق إذا ذهب ليتزوج ففي مجتمعنا مثلا قد تكون خلفية للناس حتى يزوجه، وكذلك الفتاة التي تطلق، فهذه كلها مشاق تقع من عدم استدامة ماذا؟ من عدم استدامة النكاح، صح ولا لا؟ ما الذي يجعل النكاح يستدين؟ هوى الزوج مع هوى الزوجة، أن يكون متكافئان فيه كفاءة، فاشترط العلماء الكفاءة في الزوج، والكفاءة الكفاءة في الزوج، صح ولا لا؟ حتى تستديم العشرة بين المرأة وبين زوجها. لو أننا نظرنا إلى المقصد وهو النكاح، فتحقق ولا ما تحقق؟ تحقق بالزواج، استدامته حاجي، ما الذي يكمله؟ الكفاءة، مفهوم لنا؟ فالذي يكمله ويؤدي إلى تتميم تحقيق المقصود هو الكفاءة. نروح للتحسين، قلنا من التحسينية البعد عن النجاسات والتطهر والتزين. الوضوء واجب ام ليس واجب؟ تحسيني ام ضروري ام حاجب؟ تحسيني، لانه يرجع الى التحسين والى التزيين. نحن مامورون فيه بان نغسل وجوهنا وايدينا الى المرافق، وهذا على الخلاف الموجود بين العلماء، صح ولا لا؟ فجعل له مكمل ما هو ان تغسل ثلاثا حتى يتم ويكمل التحسين والتزيين. ولذلك كان إسباغ الوضوء مكمل للوضوء، وإلا فلو أنك توضأت مرة يحصل المقصود في التزيين ولا لا؟ ويصير تحسينيا، ولكن يتم ذلك التزيين بماذا؟ بأن تغسل ثلاثا، فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ ثلاثا. ما أدري هل فهمتكم؟ فإذا المكمل هو الذي يؤدي إلى تمام تحقيق المقصود، سواء كان في التحسينيات أو في الحاجيات أو في الضروريات، مفهوم؟ لعل التمثيل يوضح، ولعله قد يصعب تتبعه في كتب المقال. ثم قال مثاله يحقق القصد بلا مفاسد حتى يكون حسن قاصدي، مثاله من عقليل المسكر لأنه وسيلة لتشكور. الآن حتى هو الشريعة جاءت بالنهي عن المسكرات، لكن حتى يكمل تحقيق المقصود أنها منعت حتى من قليل المسكر. وإلا قد يقول قائل والله أنا أشرب القليل ولا يؤثر فيه، صح ولا لا؟ نقول ولكن التجرؤ على القليل تجريئة على الكثير، فلذلك قطعت الشريعة حتى تكمل إحكام المقصود بتحريم القليل. وهذا يقودنا إلى شيء، وهو أن أحكام التكميليات ليس بالضرورة أنها دائما تكون مستحبات، مفهوم؟ قد يكون التكميلي واجب، لأن المماثلة في القطع واجبة، المماثلة في القطع واجبة، وتحريم القليل من المسكر كذلك محرم ولا مش محرم؟ محرم. فلا علاقة بين هذه المقاصد وبين المقاصد وبين الأحكام الخمسة. فقد يكون التكميلي محرما، قد يكون من جهة الإجابة من جهة الإعدام، قد يكون واجبا، قد يكون مستحبا، وهكذا لا علاقة له به. لا تنظر إلى التكميلي على أنه يساوي المستحب، لا، قد يكون واجبا، مفهوم؟ ثم قال والأصل والشرط أن لا يكون مبطلا لأصله مضيعا معطلا. والأصل أيوة، لأنه الأصل أنه إذا سقط الأصل سقط الفرع، فإذا جاء التكميلي ليعطل المقصد الأصلي المقصد الكلي الضروري مثلا فإنه ماذا؟ لا اعتبار لا اعتبار به. قال والأصل إن يختل بالاتفاق فالقطع يختل على الإطلاق. الوضوء تزييني صح ولا لا؟ فلو سقط الأصل وهو الصلاة الذي هو محقق لأصل حفظ الدين يؤدي إلى ماذا؟ سقطت الصلاة عن المرأة فيسقط عنها يسقط عنها الوضوء. قال وقس عليه كل ذي تكميل من دون إخلال ولا تطويل ثم اختلال الفرع قد يؤثر في الأصل من أسف من وجه ولا يكدر فالهدية الرتب المقاصد ولا تكن عن فهمها بالقاعدة. أراد أن يبين بأنه في بعض الأحيان قد يؤدي الاختلال أو اختلال تكميل إلى اختلال في الضروري أو في المقصود منهم. ويمثلون إلى ذلك لأن من مثلا تقاعص عن الرواتب والنوافل قد يؤدي ذلك إلى أن يؤثر على دينه فيترك صلاة الجماعة ثم بعد ذلك قد يؤدي إلى ترك الصلاة. وليس بالضرورة أن التكميلية إذا اختل يختل الضروري ولكن قد يقع هذا مفهوم قد يقع هذا. فبدي نكملون في أدعو غدا ممكن المقاصد الأصلية والتابعة والتعارض أمك أول كملوا هذا مش بقى خلاص خير هذه إيه ما شاء الله هاي خلاص أنا عندي ثلاث صفحات أول شيء أنا كمان أتوقف.